إنه إحنا طلاب شهادة، نطلب الشهادة، نطلبش الحياة، الحياة الأبدية اللي نطلبها، مش حياة الدنيا التافهة. عشان هيك لا نخاف من هذه التهديدات، بل تزيدنا قوة وإصرار على المشوار الطويل من أجل النصر والتحرير إن شاء الله. قتلوك قتلوك وظنوا أنهم منتصرون، قتلوك قتلوك وظنوا أنهم الغالبون. اليهود القرد كلهم جنس حقود، اليهود القرد كلهم غدر وسود. الدم بالدم والنار بالنار، والحجر في أيدينا شعلة ومنار. سنحطم الأغلال ونهدم الأسوار. دمك ليس رخيص يا قائد الأبطال، بل دمك غال غال على كل الأحرار. دمك ليس رخيص يا قائد الأبطال، بل دمك غال غال على كل الأحرار. قتلوك قتلوك وظنوا أنهم منتصرون، قتلوك قتلوك وظنوا أنهم الغالبون. اليهود القرد كلهم جنس حقود، اليهود القرد كلهم غدر وسود. قتلوا القعيد بخسة خزي وعار، قتلوا الشهيد وارتدوا زي التتار. هتكوا العهود وكذبوا شمس النهار. فيا سيوف الحق هيا دمري كل انكسار، ويا جبال الأرض رددي صوت الأحرار. فيا سيوف الحق هيا دمري كل انكسار، ويا جبال الأرض رددي صوت الأحرار. قتلوك قتلوك وظنوا أنهم منتصرون، قتلوك قتلوك وظنوا أنهم الغالبون. اليهود القرد كلهم جنس حقود، اليهود القرد كلهم غدر وسود. اليهود القرد كلهم جنس حقود، اليهود القرد كلهم غدر وسود. اليهود القرد كلهم جنس حقود، اليهود القرد كلهم غدر وسود. اليهود القرد كلهم جنس حقود، اليهود القرد كلهم.